زي ما ابن القيم بيقسمها بقى أقسام كتير جدا، فبيقول منهم الناس في إناباتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد، خايف فرجع، أناب رجع، الإنابة الرجوع، والحامل عليها العلم والخشية والحذر. ومنهم المنيب إليه الراجع لربنا بالدخول في أنواع العبادات والقربات، فهو سائم فيها بجهده، وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات. ده منيب بقى، يعني إيه؟ هو ما كانش عاصي، بس كانت طاعاته ضعيفة، طاعاته قليلة، عمله وتقربه فأناب، ها أقبل على الله عز وجل بزيادة الطاعات. ما كانش بيقوم الليل، بدأ يقوم الليل، ما كانش بيذكر ربنا، كتر الذكر، ما كانش بيختم قرآن، كتر الختمات، ما كانش بيصوم، بدأ يزود صيام النوافل، ما كانش بيتصدق، بدأ يزود الصدقات. قال لك تيجي منين دي؟ قال وهذه الإنابة مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله، إن ربنا يكرمه. وهؤلاء أبسط نفوسا من القسم الأول، غير اللي راجع خايف ومرعوب وعن معاصي وذنوب. ده مش راجع عن معاصي، ده إنما راجع لإحساسه أو خجله، حيائه من التقصير في حق الله، فعمال يزود في الطاعات يرجو رحمة الله. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ومصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله. وهؤلاء أبسط نفوسا من أهل القسم الأول وأشرح صدورا. وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم، هو بيطالع بقى أن ربنا هيرحمه ويعفو عنه ويكرمه ويديله ويزيده. قال إيه والقسم الثالث؟ القسم الثالث منهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه. في واحد كان عايش حياته يا جماعة منشغل بالأسباب، عمال يجري ويجدح وراء الرزق والسعي وراء الفلوس والجري وراء أكل العيش، وحامل هم سداد الديون وطلبات الزوجة وطلبات العيال، عايز يعمل وعايز يسوي، فجأة وقف قال إيه اللي أنا بعمله ده؟ فين أنا من ربنا الرزاق؟ فبدأ يقف ويلجأ إلى الله، يا رب الشهر ده بحجم العيال يعيا، يا رب الشهر ده ربنا يكرمنا ويعدي كده الأمور، يا رب وسع عليا، يا رب اسندني في الحتة دي، يا رب يا رب يا رب. فكان ناسي قضية الدعاء وأثر الدعاء ومشغول بالتعلق بالأسباب. أول ما رجع بالدعاء، ده اسمه منيب بالإيه؟ منيب بالتضرع. مصدر هذه الإنابة شهود الفضل، يعني يبقى شايف إن كرم ربنا واسع وفضل ربنا كبير وعطاء ربنا لا حدود له. كنا لسه بنقول بقى في التغيير، اسأل الله المستحيل، اطلب من الله المستحيل. قادر قادر، قول قادر قادر جل جلاله، ولا حرج على فضل الله. قلنا قبل كده هل يعطي الله من لا يستحق؟ وكان بعد البحث والتحري والتدقيق، نعم قد يعطي الله من لا يستاهل، من لا يستحق. ممكن انسان ما يستاهلش ولا يستحق ويقول يا رب يديله، ويديله اكتر من اللي بيتمناه واكتر من اللي بيستحيه. مصدر هذه الانابه شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة، فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم، فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي، ولكن إنابتهم الخاصة من هذه الجهة إنابة خاصة، في إنابة خاصة، رجع رجوع خاص كده لربنا، وارتمى على بابه وتضرع إليه. قال الله جليل سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هي دي المشكلة الكبيرة جدا، إن بعض الناس قد يبتلى بكربة وتفاجأ إن لما تصيب الكربة دي والبلاء ده ينسى ربنا، يبقى مكروب وحزين ومهموم وقلقان، وقاعد يفكر هبيع دي واشتري دي واكلم ده واطلب من ده وهتصرف في ده، وقاعد يفكر في كل حاجه الا ربنا. وربنا اقرب له وفجاه في وسط الكربه دي يقول: ايه ده؟ ايه اللي انا فيه ده؟ يا رب. وساعة ما يقول يا رب تفرج. عارف من أعز الأشياء أيضا إن الإنسان لما يبقى في كربة زي دي، احنا بنتكلم في زماننا بقى وأحوال زماننا ومما عمت به البلوى، كربة فلوس برضو، ها مزنوق وحصل له مشكلة ومحتاج، يقوم يروح متصدق بصدقة كبيرة وهو مزنوق وما معاش ومحتاجهم، يقول يا رب أنا أوثرك بهذا، فيروح ربنا فارج كربته ومغرقه في النعم. هي دي الحكمة في التعامل مع الله. أما تعرف ربنا كويس. ومنهم المنيب، دي نمرة 4 أنواع الإنابة، ومنهم المنيب إليه عند الشدائد والضراء فقط. إنابة اضطرار لا إنابة اختيار، الذين قال الله فيهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال الله جل جلاله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهؤلاء تكون أرواحهم ملتفتة عن الله، معرضة عنه، حال بينهم وبين إنابتهم ملتفتة إلى غير الله، فيبتليه الله ليرده إليه. أحيانا يبقى الإنسان في غفلة شديدة وبعيد جدا، وخدته الدنيا في أمواجها، وخدته الشهوات بعيد، وخدته الغفلة بعيد، يبتليه عشان يعرف ويرجع تاني ويلجأ إلى الله. أعلى هذه الإنابات، ذكرنا 4، الخمسة أعلى هذه الإنابات إنابة الروح. اللهم ارزقنا هذه الإنابة، إن روحك بقى تنيب إلى الله بشدة المحبة الخالصة التي تغنيهم عما سوى محبوبهم جل جلاله سبحانه. الإنابة دي بقى لما روحه تنيب إلى الله ترجع، ساعتها يشبع بربنا، يبقى غني بربنا، ما يلتفتش عن ربنا، تفاجئ ان اللي اقبل على الله واناب الى الله بروحه، ساعتها هو ما بيبقاش شايف الفلوس محتاج لها ولا لا، ولا الشهوات، لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا زوجة ولا اولاد ولا شغل، كل ده بقى ورا ظهره هو بس مقبل على الله مش شايف إلا استمتاعه بالقرب من الله، فيعيش الإنابة دي. حين أنابت إليه أرواحهم لم يتخلف شيء عن الإنابة، فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها تبع للروح، فلما أنابت الروح بذاتها إنابة محب صادق المحبة ليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب يسري لمحبوبه، أنابت جميع القوى والجوارح، فأناب القلب بالمحبة والتضرع والذل والانكسار، وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه وتسليمه لها وتحكيمه إياها دون غيرها، فلم يبق فيها منازعة شبهة معترضة دونها، وأنابت النفس حتى النفس الأمارة أنابت بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الذميمة والإرادات الفاسدة، وانقادت للأمر خاضعة له راغبة فيه مؤثرة إياه على غيره، فلم يبق فيها منازعة الشهوة تعترضها دون الأمر، وخرجت عن تدبيرها واختيارها وفوضت إلى مولاها الحق رضا بقضائه وتسليما لحكمه. وأناب الجسد بالأعمال والقيام فرضها وسننها على أكمل الوجوه، وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة، فلم يبق من هذا العبد عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي لا إله غيره. هي دي لما تنيب الإنابة، الإنابة الحق التي يريدها الله جل جلاله من العبد. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال سبحانه وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فثواب الإنابة هداية. تعالوا بقى نروح لشيخنا الإمام الهروي رحمه الله، وهو بيقول إيه في الإنابة بقى. يقول الإنابة ثلاث حاجات: الرجوع إليه إلى الحق إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا. نرجع للإمام الهروي رحمه الله تعالى وهو يقول الإنابة ثلاثة أشياء: أولا الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا. قلنا في التوبة أن من أركان التوبة الاعتذار، الإقلاع والاعتذار والندم، أركان التوبة الثلاثة الأولانية الاعتذار. فالإنسان اللي بيعتذر لربنا، وقلنا إن أصعب حاجة في قضية التوبة الاعتذار، فاكرين ولا نسيتوا؟ لما قلنا لما تيجي تعتذر لربنا عن الغلطة اللي انت عملتها، عن الجناية اللي انت ارتكبتها، تعتذر لربنا تقول له ايه؟ تقول له ما كنتش عارف؟ لا كنت عارف. هتكذب؟ تقول له ما كانش قصدي؟ لا كان قصدك. تقول له كنت ناسي؟ لا ما كنتش ناسي. تقول له ما كنتش عارف انك شايفني؟ لا هتكفر بقى. فهتعتذر له ازاي؟ هتعتذر له ازاي؟ فهي دي القضية، انك انت حتى لو اعتذرت محتاج قول معايا تصلح، حتى لو اعتذرت محتاج تصلح. فاكرين التغريدة اللي احنا كنا بعتناها من فترة كده، اللي في اخرها ايه؟ حتى لو اعتذرت الرياح للغصن سيظل الغصن مكسورا. انت تغلط وتيجي تعتذر، طب وبعدين؟ ها بعد ما اعتذرت عملنا ايه؟ القضية مش قضية انك تعتذر، القضية قضية انك تصلح. صلح غلطتك، صلح غلطتك. عشان كده ربنا قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك. يبقى هي قضية هنا خطيرة جدا، كما رجعت إليه اعتذارا لابد أن ترجع إليه إصلاحا. الله أكبر، ما شاء الله، جاءت السبورة، جزاه الله خيرا. ربنا أكرمنا بالأستاذ الخطاط، الأستاذ محمد شفعي، تطوع وجه النهاردة، وأنا حسيت إن خطي مش ماشي، فربنا أكرمنا بالأستاذ شفعي، جه كتب لنا بقى بالخط الجميل الرائع ده، بيفكرنا. وأنا أحب بس إنها تبقى قدامنا كده عشان دايما نتذكر اليقظة، الفكرة، البصيرة، القصد، العزم، المحاسبة، التوبة، بعدين الإنابة. الإنابة والحتة اللي احنا واقفين معاها بقى هي الرجوع إلى الحق إصلاحا، كما رجعت إليه اعتذارا. وقفنا مع قضية الرجوع إلى الحق إصلاحا، كما رجعت إليه اعتذارا. اعتذارك لا يكفي، لابد أن تصلح خطأك إصلاحا. أيها الإخوة، كل غلطة لها تبعة. عشان كده قال لك أول حاجة هنا بثلاثة: واحد، الخروج من التبعات، وأصعب حاجة التبعات. زي ما قلنا كده، انك انت غلطت فيا وتوبت، لا، ده حق ليا انا، حق هحاسبك عليه، دي اسمها ايه؟ تبعه. النهارده عندنا اشكال كبير جدا جدا، خلي بالكم منه، ان واحد لما كان مستلف مني فلوس من 10 سنين وقال لي في خلال شهر هرجعها لك باذن الله تعالى، وما رجعهاش بعد شهر، وطلبته بعد سنه ما رجعهاش، وسنتين ما رجعهاش، ودلوقتي بعد 10 سنين جاي عايز يرجع لي ال5000 جنيه اللي كان واخدهم. ال5000 جنيه اللي كان واخدهم دول كانوا ساعتها يجيبوا، كان دولار ب5، فال5000 جنيه يجيبوا كام؟ 1000 دولار. النهاردة ال1000 دولار ب50000، يبقى انا اخد منه ال5000 ب50000. النهاردة بقى قدرهم كده، اتضعفت الدنيا كده، ولا اخد ال5000؟ قالوا لا، اخد اصل المبلغ. طب انا بقى مش مسامح ومش هاخد زيادة، انا عايز ال5000 جنيه بتوعي، بس لما نتقابل قدام ربنا اقول الراجل ده ما دفعش بعد شهر اللي قال عليه، ويا رب هات لي حقه منه. الاشكال الكبير جدا زي ما قلت لكم كتير يا جماعة، انك ممكن تشتم واحد وتيجي يوم القيامة يقول لك اشتمني، او زي ال5000 جنيه دول ما دفعهمش وماتوا ما دفعهمش، وجي يوم القيامة وانا عايز منه ال5000 جنيه بتوعي، يقول لي طب خد اديك 5000 جنيه. لا، 5000 جنيه دول ربنا جل جلاله النهاردة كتب ان ال5000 جنيه دولك ب50000 حسنة، ب100000 حسنة، ربنا اللي حكم قدر. ويقول ما معيش حسنات، اقول له بسيطة، معايا سيئات كتير، شيل وحمل. التبعات كنا بنتكلم في حديث عندنا 40 اسمها 40 في التربية، في حديث إنك امرؤ فيك جاهلية، وبنتكلم بقى عن رواسب الجاهلية الموجودة في إنسان الإنسان، ونقول إن أكبر أسباب رواسب الجاهلية في الإنسان الوالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه. لما يطلع أبوه بيحب الفلوس فيخلي الواد بيموت في الفلوس، ويطلع الواد بيجري ورا الفلوس ويضيع دينه عشان الفلوس دي تابعه. اما يجي الواد ده يقف قدام ربنا يوم القيامه ويقول يا رب خد حقي من ابويا، هو اللي ضيعني، ويحكم بينكم ربنا. مراتك تبعات، بنتك تبعات، واشكال تربيه الاولاد في زماننا. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اكفنا شر اولادنا. اذا كنا النهارده بنقول فابواه يهودانه، ربنا قال برضو فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. اذا كان الاب بيهود الواد وينصره، فالابن بيكفر ابوه برضو. اللهم اكفنا شر اولادنا، هي دي المشكله. فلذلك قضيه التبعات خلي بالك منها. لما قالوا لسيدنا سفيان الثوري عند الموت وهو يبكي وينتحب، قالوا كل هذا من الذنوب؟ فشال قشة من الأرض، قال والله للذنوب أهون علي من هذه. يا عم المشكلة مش مشكلة الذنوب، الذنوب ربنا يغفرها، ربنا يسامحنا، ربنا يعفو عنا، لكن المشكلة في التبعات، في حقوق المخلوقين. فلازم تبقى ليك وقفة في حياتك عشان تخرج من التبعات دي. الإنابة دي الإصلاح، إن ما يكفيش فيها إنك تتوب لربنا، ده لازم تخرج ممن التبعات التي حملتها. هناك تبعات سهلة وبسيطة وأمورها قريبة، وهناك تبعات بسميها بقى غلطة العمر. غلطة العمر اللي ما بتتصلحش، هي دي الإشكال الكبير. والإشكال إيه بقى؟ يعني لما تشوف واحد كان عايش بيعك طول عمره، وهو في ذات نفسه أهو مش بيعك، يعني بيعمل ذنوب وكبائر وخطايا، لكن مثلا ايه تلاقي واحد اهو مش مهتم بتربية اولاده، والواد طلع ده طلع مش عارف بيعمل ايه، وده طلع ومراته دي طلعت مش عارف ايه، والتانية طلعت عملت ايه، وهو في حد ذاته هو انسان مسكين. بس كل دول فوق دماغه. فانا بقول للشباب دلوقتي سواء اللي اتزوج بقى ولا ما اتزوجش، خفف عن ظهرك كتير بقى. بدأ اقول ايه؟ اللهم اذا حاسبتني فلا تحاسبني الا على ذنوبي، اللهم اذا عاقبتني فلا تعاقبني الا بذنوبي. لان لو حاسبك على الذنوب اللي انت مسؤول عنهم هتضيع. التبعات. فمن دلوقتي هاتهم واحد واحد كده، كل اللي انت مسؤول عنهم، كل اللي ليهم حقوق عليك، كل اللي ليهم تبعات عندك، هاتهم كده وقعدهم قدامك والله كده، قول له اشتري مظلمتي منك بكام، تاخد كام وتسامحني، ونبقى خالصين، ما توقفنيش قدام ربنا. العروض من التبعات. معلش ما كنتش ابدا احب اقولها والله، لاني بستحي جدا من الكلام في الحته دي، لكن من اخطر الامور الزنا. ان الذي يزني يأتي الله بزوج المزني فيها، ويقف على ذنوب الزاني، ويقول الله له للزوج خذ من حسناته حتى ترضى. تفتكر لو واحد وقف يوم القيامة على حسناتك وربنا مكنه خذ حتى ترضى، ياخد قد ايه؟ فاحذروا الزنا المنتشر هذه الأيام، احذروا، اياكم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هو ده الإشكال الكبير، إن تبقى في ذنوب معينة حقها وتبعتها تضيعك تدمرك. والأخطر ذنوب تبعتها سوء خاتمة، إنك تبقى بتعمل تعمل تعمل وتيجي في الآخر تتكفي على وشك وتروح على جهنم. فاحذر من تبعات الذنوب، كما رجعت إليه اعتذارا ارجع إليه إصلاحا. أصلح عملك، أصلح ما أفسدت، ما أفسدت. كيف؟ واحد، الخروج من التبعات. اثنين، التوجع للعثرات. الإنسان لما يعتاد الذنوب والمعاصي ما بتأثرش فيه الذنوب، ودي الأخطر والأكبر. الإشكال في إيه؟ في اللامبالاة، أن يعصي ولا يبالي، ولا يبالي، أن يعصي ولا يبالي، ويذنب ولا يبالي، ويخطئ ولا يبالي، ويكثر ولا يبالي. دي المصيبة الكبيرة، التوجع. الإنسان اللي قلبه صاحي وقلبه مركز مع ربنا جل جلاله، ساعة ما يغلط عارفين، كنت راكب مع سواق ولما ينزل في مطب يقول آي ايه يا عم، يقول لي ما هي بتخبط في عظمي العربية دي، هي انا، فاللي يوجعها يوجعني. هي دي الذنوب، دي هي حالك مع ربنا. لازم تحس، واحنا قلنا في الدرس اللي فات بتاع التوبة قلنا ايه، قال الله جل جلاله ومن يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. يبقى لازم تحس كده ساعة ما تذنب طق على قفاك، اي اي اي، اول ما عينك تقع على واحدة اي. لكن الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أجمله، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. افهم معايا الحديث ده، ينام الرجل النوم، مش ينام على السرير ويستغطى باللحاف، لا، دعني يغفل الغفلة فتقبض الأمانة من قلبه. ربنا قال كده، ومن يعشو عن ذكر الرحمن يقول نقيض له شيطانا فهو له قرين. قول وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لما تغفل، من يعش عن ذكر الرحمن، بتبعد وانت مش زريان، يحسبون أنهم مهتدون فتقبض، يقبض الإيمان من قلبك ثم ينام النوم. هي دي، لما لم يتوجع. أصله في الأول، عارف، أول التزامك وأول قربك من ربنا وأول إحساسك بحلاوة الإيمان، لما كان يضيع منك فجر تفضل طول النهار متنكت، لما كنت تغلط غلطة تفضل طول الوقت عملت خايف ومرعوب وتقول يا رب. دلوقتي بيضيع الفجر والتاني والتالت وانت لا تبالي، ماشي عينيك عمالة تخبط في النسوان ليل ونهار ولا تبالي، قاعد أعداته عمال تكذب وتهجص ولا تبالي. قاعد تغتفي الناس وتؤذي الناس ولا تبالي، قاعد وتعمل وتسوي وكل ده بيتكون فوق راسك، ومع كل غلطة بينزع الإيمان من قلبك وانت مش داريها، وانت مش داريها. فلذلك التوجع للعثرات، علم نفسك انك تقول يا رب استر، يا رب عافيني، يا رب انطبي، يا رب اصرف عني، يا رب نجيني، يا رب احميني، يا رب ادفع عني، يا رب صد عني، يا رب رد عني، يا رب وقفني، يا رب حصني، يا رب اعصمني، يا رب. اتعلم ان بعد كل غلطة انابة، ما تسيبهاش تتراكم. التوجع للعثرات. ثلاثة، استدراك الفائدات. ايها الاخوة، انا احبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح امين. اللي بيعصي ولا يبالي ده مش فاهم حاجة مهمة. هنعيد من الأول ونجيب من بعيد. لسه أحد المشايخ كان بيزورنا هنا قريب، تقريبا يوم الجمعة اللي فات، وقال معايا قال لي يا عم الشيخ، الناس دول عايزك تجيب من الأول من الصفر تاني. لسه هجيب من الصفر؟ قال الناس في زماننا محتاجة تجيب من الصفر، تعالوا نجيب من الصفر. إن الإنسان، قال الله جل جلاله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. من يوم ما بلغت يعني سن التكليف بقى يكتب عليك حسنات وسيئات وانت ماشي لربنا. إنك قول كادح، كادح إلى ربك كدحا فملاقي. انت ماشي لربنا، ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ما تقع في التربة، تقع في القبر، فملاقيه هتقابل ربنا. قال ايه؟ ها؟ ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. لسه النهارده كنت في مشوار كده وبنصح حد، فبيقول يعني ان شاء الله يعني قدامنا وقت، لسه احنا لسه صغيرين يعني. فقلت له: لا يا عم، الناس بتموت، ناس بتموت في صدمة عربية، ناس بتموت بسرطان، كتر السرطانات اليومين دول، اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض. النهارده الناس بتموت بجلطة في ليلة واحدة كتير. فهي دي قضية، انك انت ماشي هتقع هيحاسبك، من مات قامت قيامته، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالشاهد اتنين ماشيين مع بعض في الطريق، طالعين سلم، درجة اتنين تلاتة خمسة خمسين، عند الدرجة خمسين واحد وقع. وخلي بالكم اللي بيقع مش بيقع درجة ولا اتنين، ها ده بينزل للحضيض. وهو ده اللي انا بقوله، قلنا ايه؟ ان هي اولها غلطة وبعدين بتضيع. اولها غلطة ايا كانت هذه الغلطة، لكن الغلطة دي بتبقى تبعاتها كتيرة وتقيلة قوي. فعشان كده بنقول النهاردة خلي بالك، الاتنين اللي طالعين دول، واحد عند الدرجة الخمسين واحد وقع نزل، التاني طلع واحد وخمسين، لو تاب وبيطلع واحد بقى التاني اتنين وخمسين، تلاتة بقى التالت في تلاتة وخمسين. طب انت هتوصل له امتى ده بقى اللي معاك اللي سبقك بخمسين درجة؟ هي دي استدراك الفائدات. ان انت بيقولوا ايه، من اكبر مصائب العاصي أنه في زمن التوبة فاتته واجبات كانت عليه في الواجبات. يعني هو لما أذنب في زمن وهو بيذنب كان عليه واجبات يعملها ما عملهاش، وبعدين وهو بيتوب كان عليه واجبات ما عملهاش، ففاتته واجبات أثناء الذنب وواجبات أثناء معالجة التوبة وضيع كل ده في سبيل لا شيء. فعشان يستدرك اللي فاته وقت الذنب ووقت التوبة محتاج بيقولوا ايه بقى؟ طفرات إيمانية، انه ما يطلعش درجة درجة وانما يطلع عشرة بعشرة، ينط يقفز. فبدل ما بنقوله النهاردة اقرأ جزء اقرأ جزئين، هيحتاج يعمل له بقى ختمة فيهم. بدل ما بنقول له صلي 11 ركعة بما تيسر، لا، ده انت محتاج تصلي 11 ركعة بثلاث أجزاء، محتاج ان انت تسرد الصيام 20 يوم ورا بعض، محتاج شغل عشان تلحق اللي استدراك الفائتات. انك تستدرك اللي فاتك اثناء الغفلة، وتستدرك اللي فاتك اثناء الذنب، وتستدرك اللي فاتك اثناء معالجة التوبة، وتستدرك اللي فاتك اثناء انتظار قبول التوبة. ما هو اللي وقع اما بيقوم بيحتاج ينفض هدومه، مش هيقوم يجري على طول، على ما رجليه تفك محتاج وقت على ما يسخن، وكل ده بيضيع منه عمر هيتحاسب عليه. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. آخر العدد خروج نفسك، خروج نفسك، خروج روحك. يبقى محتاج عشان تصلح الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا، اعتذار صلح. إزاي أصلح؟ بثلاث حاجات: الخروج من التبعات، اثنين التوجع للعثرات، أي ثلاثة استدراك الفائتات. استدرك اللي فات عشان مفيش فرصة تانية. أكبر مصيبة إن مفيش ملحق، مفيش إعادة. إذا وقعت هتتحاسب، ويا جنة يا نار. اللهم ارزقنا إصلاح أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.